اللي بيعرف بيعرف واللي ما بيعرف بقول كف عدس بصوت لين عدوي. يحكى أنه كان لأحد تجار البقول والحبوب في سوق البزورية بدمشق غلام يساعده في المتجر في البيع والشراء وإيصال البضائع للزبائن إلى منازلهم، وكان أيضاً يقوم بتلبية طلبات التاجر الخاصة بمنزله من شراء أغراض لأسرته وإحضار الطعام للتاجر في محله. في أحد الأيام عاد التاجر إلى متجره والشرر يتطاير من عينيه، فقد أخبرته ابنته أن الغلام الذي يعمل عنده يقوم بمغازلتها عندما يوصل الأغراض إلى منزله. لاحظ الغلام الذي كان واقفاً خارج الدكان سيده يهم مسرعاً إليه وهو ينوي شيئاً، فأدرك بفطرته ما يحدث فقام بسرعة البرق وخطف كمشة عدس من أحد الأكياس الموضوعة أمام الدكان وأطلق ساقيه للريح، والتاجر يركض خلفه وهو يشتمه ويقذف بما يصل يده من حصى وأحجار، فأوقفه الناس وقالوا له: أتقتل شاباً من أجل كف عدس؟ فقال لهم: اللي بعرف بعرف واللي ما بعرف بقول كف عدس.